بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، خواطر النفس السيئة هل هي من الشيطان أم من النفس؟ وما علاج ذلك؟ وهل يحاسب الله تعالى عليها؟ الجواب: أولا، من رحمة الله عز وجل أنه لا يحاسب على خواطر النفس ولا يحاسب على حديث النفس. اسمعوا ما قال الله عز وجل، اسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وفي لفظ أنفسها، ما لم تعلم ما تعمل أو تتكلم. الحديث مرة أخرى: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفون عنه، حديث النفس معفون عنه. حتى أن الرجل لو طلق زوجته في نفسه لا يقع طلاقه باتفاق أهل العلم، لو تحدث بالكفر في نفسه لا يلزمه الكفر باتفاق أهل العلم. أي شيء من خواطر النفس يخطر على الإنسان لا يؤاخذ به إلا أن يتكلم بلسانه ويسمع الحروف، فحينئذ يؤاخذ. وحديث النفس هذا من الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو يدخل خواطر على الإنسان وهواجيس، خصوصا في الصلاة، لأن الصلاة هي الصلة بين الإنسان وبين الله عز وجل. فالشيطان اللعين يدخل على الإنسان المصلي وساوس كثيرة وخواطر كثيرة حتى يفسد عليه هذه الصلاة أو يقلل من ثوابها. فانتبهوا يا إخوة، جاهدوا النفس وجاهدوا الشيطان، والله كريم ولا يؤاخذكم بما لم تتكلموا به. فالله يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول الله عز وجل أيضا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله: قد فعلت، قال الله: قد فعلت. نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع الإسلام بكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لي قطع صلاة النافلة لكي أصلي صلاة الجنازة؟ نعم يا إخوة، الصلاة يجوز قطعها إذا كان لمصلحة الراجحة، إذا قطعها الإنسان لمصلحة الراجحة نعم يجوز ذلك. فكما قال السائل، لو أنه يصلي النافلة ثم أقيمت صلاة على الجنازة، فإن له قطع الصلاة النافلة ويصلي على الجنازة حتى يحصل على الثواب، ولأن صلاة النافلة لا تفوت وصلاة الجنازة تفوت، فيكسب الأجرين، يرمي عصفورين بحجر واحد، يتحول من صلاة النافلة إلى صلاة الجنازة ويصلي على الجنازة ويكسب هذا الخير، ثم بعد ذلك يصلي النافلة لأن وقتها باق. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا تعارض صلاة النافلة مع التسبيح دبر الصلاة؟ لا، إذا تعارض النافلة لا يصلي الإنسان بعد الفريضة مباشرة، لا يصلي النافلة بعد الفريضة مباشرة. أنا يعني ألاحظ بعض الإخوة خصوصا من شرق آسيا يصلي مباشرة بعدما يسلم الإمام، يصلي مباشرة، يقوم ويتنفل، لما عندنا وقت النافلة لا يفوت، وقت النافلة باقي الراتبة، فأنت تسبح وتذكر الله عز وجل بالذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة، ثم بعد ذلك تصلي النافلة. فما يفعله بعض المسلمين من القيام مباشرة بعد المكتوبة ويصلي نافلة هذا خلاف السنة. السنة أنك تذكر الله عز وجل وتسبح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر المعروف الذي المعهود والتسبيح المعهود، ثم بعد ذلك تصلي الراتبة أو النافلة. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز العمرة عن المتوفى أم الحج فقط؟ تجوز العمرة ويجوز الحج عن المتوفى عن الميت، لكن بشرط أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه. نعم، يقول هذا السائل: ما حكم من يحج عن أمه وهي مسنة وهي تقدر على المشي؟ قدرتها على المشي قد لا تستطيع على أمور أخرى متعلقة بالحج، فإذا كانت الوالدة تعجز عن أداء الحج لكبر سنها أو لمرض دائم بها فإن لك أن تحج عنها أو تحجج عنها بالنيابة. أما إذا كانت تستطيع أن تؤدي الحج بنفسها، خصوصا إذا كان الحج فريضة، فإنها تؤديه بنفسها. أما النافلة فأجاز بعض أهل العلم أجاز النيابة فيها حتى وإن كان صاحب النيابة غير معذور، أجاز بعض أهل العلم النيابة في النافلة حتى ولو كان المناب عنه غير معذور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحج أكثر من مرة لنفسه أو عن نفسه؟ هذا فيه خير كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد. فالحج الأكثر من الحج فيه خير كثير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم زيارة القبور للنساء بشكل عام، وحكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص؟ زيارة القبور يا إخوة للنساء أيا كانت القبور، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قبور المسلمين، هذه منعها جمهور أهل العلم. كثير من أهل العلم لا يرون الجواز، ويستدلون بالحديث، الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فإذا كانت المرأة الزائرة للقبور ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزور، لأنها لا، إذا تركت الزيارة تركت أمرا مباحا على القول بالجواز إن صح هذا القول. والأمر وتقديم المحرم على المباح هو المتعين، لأن المباح هو ما تساوى طرفها. فالمهم المرأة لا تزور القبور، لا تزور القبور على أقل تقدير خروجا من خلاف أهل العلم، وعملا بهذا الحديث، عملا بهذا الحديث الذي سمعتم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: بالنسبة لصلاة المرأة بالمسجد النبوي، أيها أفضل، تصليها في السكن أم في المسجد؟ إذا استأذنت للصلاة في المسجد لا تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا استأذنت لا تمنع، لكن صلاتها في بيتها أفضل لها، صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. ومع هذا كما قلنا، إذا طلبت الخروج للمسجد لتصلي فيه لا تمنع، لكنها تخرج متحشمة متسترة غير متطيبة، وتصلي تبتعد عن الرجال وتصلي صلاة المسلمات من الصحابيات ومن تبعهن النبي إحسان. نعم. يقول يا شيخ: يعني قياسا على صلاة، إذا يعني إذا كانت مسافرة أتت إلى المدينة للحج، ولو كان لأن السكن الذي تقيم فيه بمنزلة سكنها الدائم، إذا يعني استأذنت لا تمنع، وإذا بقيت في بيتها فهو يعني في سكنها أفضل لها. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا، هل اللحية سنة مؤكدة؟ وفي بلادنا يوجد بعض الصعوبات لإعفاء اللحية، فماذا يجب علينا أن نفعله؟ ولكم جزيل الشكر. اللحية يا إخوة إعفاؤها واجب، لأن النصوص الشرعية دلت على وجوب إعفائها، فقد ورد عدد من الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها بوجوب إرخائها وإعفائها وعدم التعرض لها، والأمر يحمل على الوجوب لأنه الأصل فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي عليه الصلاة والسلام، كانت لحيته كثيفة، وأقر الصحابة على إعفاء اللحى. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفاء اللحية، فاللحية إعفاؤها واجب لا شك ولا ريب في ذلك. لكن أيضا المسلم يجوز له تزيينها وتحسينها، لأن الله جميل يحب الجمال، لكن ليس ذلك التقصير أو الحلق، إنما التجميل، تجميلها. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجمل لحيته وغيره من الصالحين، وكان ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة ويقصه الذي يزيد على القبضة. فتجميل اللحية لا بأس طيب، لكن الأخ يقول إن في إن أنهم في بلادهم يلقون صعوبة في هذا الباب. أقول إذا كانت الصعوبة تبلغ درجة الضرر، وهذا الأمر أنتم أعلم به، إذا كانت الصعوبة تبلغ درجة الضرر في البدن أو الضرر بالمال أو الضرر بالأولاد فهذا له باب آخر وله طريق آخر. أما إذا كان الضرر يعني متوهم، أو أن الإنسان الشيطان يسول له يقول إذا أعفيت لحيتك يكون لك كذا وكذا ويحصل لك كذا كذا وكذا وليس شيء من ذلك، فهذه أوهام ينبغي للمسلم أن يبعدها عن نفسه. نعم. رفع الله قدرك وعلى شأنك. يقول هذا السائل: هناك رجل يريد أن يتزوج لكن والدته رافضة التزوج بهذه المرأة، هل يجوز له تزوج هذه المرأة بدون رضا والدته، وكيف العمل؟ على كل حال إذا كانت المرأة صالحة في دينها وأخلاقها، يعني إذا سأل عنها صالحة في دينها وأخلاقها، فيحاول إقناع الوالدة بقدر ما يستطيع، ويبعث لها من قريباتها من تؤثر عليها أو من أقاربها من محارمها. لكن إذا أصرت الوالدة على هذا الأمر فإنه يدع هذه الفتاة ويذهب ويبحث عن فتاة أخرى، لأن طاعة الوالدة واجبة ما لم تأمر بمعصية، وكونه يتزوج هذه الفتاة ليس واجبا عليه، فلا يدع الواجب مقابل أمر غير واجب. إن اقتنعت الوالدة واستطاع إقناعها والفتاة صالحة في دينها وخلقها والوالدة اقتنعت بذلك فذلك هو المطلوب والحمد لله، لكن إذا الوالدة ما اقتنعت فإنه يبحث عن غيرها. نعم. انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. بسم الله.